لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نستكمل الحديث حول عبادة اليقين، وكما سبق هي عبادة من العبادات القلبية العظيمة، وسبق أن اليقين ضد الشك، أن اليقين ضد الشك، فهو يتضمن سكون الفهم مع ثبات الحكم، فصار موقنا بذلك. ولذلك كل إنسان لا شك عنده ولا ريب عنده في شيء فهو موقن به، فهو موقن به. وسبق الكلام أن الحديث يدور على يعني نقاط، يعني هذه النقاط هي بيان معنى اليقين والفرق بينه وبين العلم، وبيان منزلة اليقين من الدين، وكذلك ورود اليقين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان مراتبه، وبيان مراتب أهل اليقين، واختبار اليقين. ووقفنا بالحديث عند بيان الطريق الموصل لليقين، الطريق الموصل لليقين. وبقي لنا من الحديث أن نتكلم عن الطريق الموصل لليقين والثمرات التي يجنيها من تحقق باليقين، وأيضا ما ينافي اليقين ويضاده، وأحوال السلف مع اليقين. أما الطريق إلى اليقين، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم الطريق إلى عبادة اليقين. كيف نصل بأنفسنا إلى اليقين؟ كيف نتربى على اليقين؟ كيف نترقى مع مراتب اليقين؟ فأعظم ذلك أن نعلم أن التوفيق بيد الله عز وجل، وأن المواهب بيده، فما على العبد إلا أن يلتجئ إليه سبحانه وتعالى، وأن يصدق في الإقبال عليه، فيسأل ربه قائما وقاعدا أن يرزقه الإيمان الكامل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان الكامل واليقين الجازم الراسخ الذي لا يتزعزع. ومع ذلك يأخذ الإنسان بالأسباب التي تعينه على تحصيل اليقين، فالإنسان يلجأ إلى ربه أول ما يلجأ أن يجعل الله له في قلبه اليقين والإيمان التام الكامل، ويأخذ بالأسباب. ما هي هذه الأسباب؟ أول هذه الأسباب وهو استنتجوا كده، العلم. نقولنا انه لا يقين بغير علم، الانسان هيقن بشيء الا بعدما يعلمه، ولذلك يسأل ربه سبحانه وتعالى العلم ويسعى في تحصيل العلم. فالعلم هو اول درجات اليقين، الانسان يتعلم ويعرف وهذا يزيده يقينا، فهو يستعمله يعني العلم. فإن تعمل بمقتضى هذا العلم واليقين يحمل الإنسان، العلم يستعمله الإنسان للوصول إلى اليقين، العلم يحتاج الدروس واليقين يحمل الإنسان حملا على العمل لله سبحانه وتعالى. إنسان إذا علم وزاد في العلم زاد في اليقين، وإذا زاد في اليقين حمله هذا اليقين على العمل، حمله هذا اليقين على العمل. فعلم يقين عمل، خلاص إنسان علم شيء أيقن به تراه، هذا اليقين يحمله إلى العمل ويندفع في هذا العمل ويعمل به. فمثلا فالمال مثلا حبب إلى النفوس، والنفوس أيضا عزيزة على أصحابها، فالعبد يعلم أن بذل المال سبيل إلى التقرب إلى الله عز وجل، وأن الله يربي الصدقة. يعني كلنا اللي قاعدين مثلا على الأقل كده علمنا الآن، إن لم نكن علمنا من قبل، أن المال إذا بذل في سبيل الله فهو خير، وأن المال المبذول يربيه الله عز وجل لك في الآخرة. كلنا علمنا، كام واحد فينا موقن بذلك؟ وكم درجات اليقين في ذلك؟ كم درجات اليقين في ذلك؟ ولذلك كام واحد عنده مال سمع وعلم هذه الأخبار وقام بعد العلم يعمل؟ الذي عنده يقين هو الذي سيعمل. اللي عنده يقين يعني ماذا؟ هو علم أن الله يجعل لمن بذل المال في سبيله الأجر العظيم ويربي له صدقته وغير ذلك من الفضائل، أيقن بذلك. فحمله هذا اليقين على ماذا؟ أخرج المال. وإلا قد يعلم الإنسان لكن يقينه ضعيف، فيوم ما يخرجش المال ويمسك، يقينه ضعيف. هو أي نعم عارف أن فيه ثواب وكذا، بس مش. ولذلك فكرة الدنيا والآخرة كلها أيضا فيها نفس المثال ده، أن كثيرا من الناس مثلا إن قلت له إن حضرت غدا صلاة الفجر في جماعة سنعطيك 100 جنيه، ستجد واقف على المسجد قبل المؤذن ما يجي، واقف على باب المسجد. لو قلت له هيجيب أولاده فعلا معاه. لو قلت له الله سيعطيك يوم القيامة مش 100 جنيه، لا، خير من الدنيا وما فيها، كام واحد بيجي؟ وهذا هو الفرق، اليقين. هذا يقين ضعيف وهذا يقين عظيم. فهذا علم مش ممكن يتخلف أبدا. لماذا؟ لأنه يريد أن ينال هذا الفضل الذي أيقنه. الآخر اليقين عنده فيه وعليه. خد عندك بقى في كل الأمثلة، حتى في التخويف بالنار، حتى في التخويف بالنار، لو قلت لإنسان منا لا تمر في هذا الشارع، لأنك لو مررت في آخر الشارع هناك باطش ظالم سيعاقبك أو سيبطش بك، تراه ماذا يفعل؟ يروح مغير، مش يمشي من الشارع اللي جنبه ده، ممكن يسيب المنطقة كلها ويطلع من منطقة تانية. طيب لو أنك فعلت العمل الفلاني سيعاقبك الله في الآخرة. كم من الناس ينزجر بهذا، وكم من الناس من لا ينزجر؟ الفرق ماذا؟ اليقين. هيقول لك لا، أنا مصدق إن في عقاب في الآخرة. أيوة تمام، بس اليقين بذلك إيش؟ ضعيف. أما الآخر فيقينه عظيم، كأن العقوبة ستقع الآن زي ما قالوا له في الشارع، هتعدي كده هيمسكوك على طول هيعاقبوك. وعليه فالعلم هو أول يعني ما يأخذ إلى اليقين، وزيادة العلم تأخذ الإنسان إلى اليقين. وينبغي أن ننتبه إلى أن هذا العلم ليس أي علم، ليس أي علم، ليس المقصود مثلا العلوم الدنيوية مثلا، كعلوم الطب والهندسة والفلك وكذا ونحو ذلك، لا، إنما المقصود به العلم الذي يعظم أمر ربك في نفسك، حتى لو كان من العلوم الدنيوية لكن هيعظم أمر ربك في نفسك، يبقى ده هو برضو من العلم. وأعظم العلم العلم بالله تعالى، وأعظم العلم العلم بالله تعالى، ده أعظم العلم، معرفة الله تعالى، تعرف من هو هذا الرب الذي له كل أوصاف الربوبية العظيمة، الخلق والرزق والإحياء والإماتة، التدبير والملك، الملك، الأمر، النهي، الإنعام ونحو ذلك. فيعظم علمه بربه في قلبه، يعرف أن هذا الرب موصوف بكل أوصاف الكمال والجمال والقدرة، يعرف أن هذا الرب هو المستحق وحده أن يسأل وأن يعبد وأن يتوجه إليه. هذا معنى إجمالي لمعرفة الرب سبحانه وتعالى الذي هو أعظم وأشرف العلوم. ولذلك كل علم يخدم ويخدم على هذا المعنى فهو علم مشروع، وعلم يزيد الإنسان يقينا، يزيد الإنسان يقينا، وعليه كل ما زاد الإنسان معرفة بربه سبحانه وتعالى، علم بربه سبحانه وتعالى، كلما زاد يقينه، كلما زاد يقينه. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، من رضي بالله ربا. لأنه عارف يعني إيه إله، عارف يعني إيه رب، عارف يعني إيه معبود. ولذلك يقينه يزيد ويصل إلى درجات عالية. لماذا؟ لأنه عالم ذلك. السبب الثاني من الأسباب التي يقوى اليقين بها في نفس الإنسان دفع الواردات والخواطر والأمور المنافية لها، دفع الواردات والخواطر والأمور المنافية لها. الواردات والخواطر والشكوك ونحو ذلك ترد على الإنسان، فمن ما يزيد الإنسان يقينا أن يمنع هذا عن نفسه أصلا، أن يمنع هذا عن نفسه أصلا. صح احنا يعني الدروس دي كما يعني نؤكد دائما، الدروس دي مش هنجدها في أيام تانية، فرصة ان احنا محبوسين، وإلا لو احنا مش في أيام تانية كان نص الإخوة دلوقتي استأذنهم، مش كده؟ استأذنوا وخدوا بعضهم وروحوا، انما احنا غصب عنكم انتوا ايه؟ ما عايزينكم تسمعوا غصب عنكم. فيعني يبقى اقعد بقى واستفيد احسن. فالامر الثاني هو دفع الواردات والخواطر والامور المنافية له. فنضرب مثال يسير جدا على مثلا هذه المسألة، دفع الواردات والخواطر عن الانسان. بعض الناس من يعني إخواننا والشباب خصوصا ترى عنده همة وحب للدين ونحو ذلك، إنه يدافع عن الدين ويعني يواجه يعني المارقين والملحدين وكذا ونحو ذلك. يوم يدخل على مثلا شبكة النت ونحو ذلك لأجل إنه هو يريد أن يرد على هؤلاء ويعني يواجههم وكذا وكذا، فيخرج هو بإيه؟ بالشبهات. هو الذي يخرج بالإيش؟ بالشبهات. ولذلك الإنسان يدفع عن نفسه يعني الشكوك والواردات والخواطر التي تضعف يقينه. ولذلك إن لم تكن أنت من الراسخين في هذا العلم يبقى خير لك ألا تفعل، دع هذا عنك. ومش الإلحاد فقط، ليس الإلحاد فقط، بل في كل قضايا البدع. يعني مثلا عندما مثلا يكون إنسان ليس راسخا في العلم في مسائل الصفات مثلا، يوم يدخل قصاد الأشاعرة ويدخل قصاد مش عارف مثلا الجهمية وغيرهم ويقعد يناظر معاهم. لو هو مش راسخ في هذه المسألة هو اللي ممكن يخرج به بالشبه والواردات على قلبه ويضعف يقينه، يضعف يقينه. ولذلك الإنسان يدفع هذا أصلا إيه؟ عن نفسه. فالسلامة لا يعدلها شيء، خلاص هذا الباب ليس بابي أنا، ليس بابي أنا. وليس عيبا أن تقول إذا طلب منك المناظرة ونحو ذلك تقول أنا لست من أهل المناظرة، أنا لست من أهل المناظرة، وليس هذا معناه أنك أنت صاحب حق اللي هو يعني صاحب البدعة أو الإجرام أو الإلحاد أو غير ذلك. نقول له ليس هذا أنك أنت صاحب حق، لأن أنا ما أعرفش نظرك مش معناه أن أنت صاحب حق. لا، أنا والحمد لله على يقين أنك على باطل، لكن أنا ما بعرفش نظر لأني لست من أهلي ذلك. وده أسهل وأحسن. وإلا كثير من إخواننا يقوم هو يصعب عليه أن حد من أهل الباطل والبدع بيواجه، تعالوا نظروني، يقوم هو يدخل في المناظرة وهو مش إيه، مش مؤهل لذلك. يوم يظهره هو أنه هو انتصر بالحق، ظاهر كأنه حق، وفي ذات الوقت قد ترد عليه هو إيه، شبهات. ولذلك من منهج أهل السنة عدم مجالسة أهل الإيش البدع إلا لمن كان له غرض شرعي كمسألة التنظير، وهذا يكون في العلماء ومن لهم قدرة على هذه الأمور ونحو ذلك. أما لأي إنسان هكذا يروح ينظر ويتكلم وكذا ونحو ذلك فقد تعرض الشبه والخواطر والواردات بسبب هذه الأشياء. أيضا من الأمور الموصلة لليقين العزم الجازم الذي لا تردد فيه في العمل بمرضات الله عز وجل. يعني عزم جازم لا يكون معه تردد في العمل بمرضات الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان يعمل أعمال ترضي الله سبحانه وتعالى. يعملها بماذا؟ المقصود هنا بعزم جازم من غير تردد. وإلا بعض الناس كثير من أبواب الطاعة والعمل الصالح يخضعها لدراسة الجدوى، لدراسة الجدوى، يعني يخضعها لحساب الإيش الأرباح والخسائر. طب أنا دلوقتي لو هقوم أصلي الليل، لو هقوم أصلي الليل، ما أنا لو هصلي الليل يبقى بكرة وأنا في الشغل مش هعرف أقرأ الجرانين، ومش عارف مش هعرف أعمل كذا أو ما ماذا أو نحو ذلك، خلاص يبقى مش لازم قيام الليل. طيب لو أنا دلوقتي رحت مع إخواننا مثلا أنظف مثلا مصلى العيد، طب ما كده مش هلحق اروح اقعد مع العيال وليلة العيد، ويا ليلة العيد انستينا مش عارف ايه، وما فرحتش بقى انا والعيال، هقعد انا في التراب مع الاخوة والنظافة والمش عارف ايه. يوم يحسبها بقى حسابات خسارة وارباح بمنظوره هو، يوم يعمل ايه، يتراجع عن اعمال صالحة ونحو ذلك. طب انا لو طلعت دلوقتي 1000 جنيه من مثلا من مالي، طب ما الألف جنيه دي ما تحطها في حاجة العيل من العيال، طب ما الألف جنيه دي ما هو كانوا بيكلموني الغسالة مش عجباهم تعباهم شوية نجيب غسالة غيرها، طب ما كذا، طب ماذا، وهكذا. حساب مصالح ومفاسد فاسدة، حساب أرباح وخسائر خاسرة، وعليه يفضل هو في الدرجة الإيه اللي ورا دايما. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، كل ما يجي يقبل على عمل او طاعة او عبادة او نحو ذلك واخد الصف الايه، واخد الصف الاخير الاخير الاخير الاخير. لا، هذا يضعف يقينه في امور كثيرة جدا، ولو كان حتى ربما في الظاهر انه هو يعني يعمل او نحو ذلك. وإلا فنبي الله موسى عليه السلام، النبي القوي أحد أولي العزم من الرسل، قال وعجلت إليك ربي لترضى. لسه ما فيش تفكير، ما فيش حاجة اسمها تفكير، ما فيش حاجة اسمها ان انا ما اجي عمل صالح لسه هقعد افكر اعمل دي ولا مش عارف ايه ونحو. وده حساب كتير من الناس للأسف يخضعوا للأسف. وانا لو شئت اضرب لكم امثلة مننا احنا كمعتكفين انا اراها واسمع بها لفعلت، لكن انا مش عايز احرج حد. امثلة من هذا القبيل، واحنا في اعتكاف، احنا في اعظم يعني حال للطاعة والعبادة اللي هو الحبس على عبادة الله. انا محبوس جوه المسجد على عبادة الله، فتجد مشاهد من المشاهد تلاقي ناس بتروح تنام. طب وانت اللي خسران، انت اللي خسران، انت جاي ليه هنا اصلا؟ او حد يقول لك انا هريح لي بقى كده مش عارف، هتريح فين؟ ما انت قاعد جوه المسجد اصلا. يعني من العجب تلاقي مثلا واحد قاعد ورا والصلاة شغالة، طب ما تعمل ايه؟ ما تقعد نفس القعدة واعمل كده وقول الله اكبر واعمل كده، ما انت قاعد اهو. لكن الفرق بين القعدتين ايه؟ انك في صلاة والتانية في غفلة مثلا ونحو ذلك. فحساب خاطئ، حساب خاطئ، يوم يحسب انا ما صلي ركعتين دول لا خليك ريح، انا مش عارف هعمل دول لا خليك كذا ونحو ذلك. فاذا فمن الامور الموصلة لليقين العزم الجازم الذي لا تردد فيه في العمل بمرضات الله عز وجل. الحاجات المضحكة في المثال اللي انا ضربته ده، الحمد لله مش موجود عندنا يعني، لكن كنت اراها في الحرم، تلاقي بعض الناس وانت في الصف في صلاة القيام او نحو ذلك، يوم خلص مثلا صلى ركعتين مع الامام ولا حاجة ولا اربعة ولا غيره، يوم يقعد قاعد والناس كلها واقفة بتصلي، الامام بدأ ركعتين جداد الله اكبر، هو يفضل قاعد لغاية ما الامام يقرب يقول الايه المخرج بتاع الاية الاخيرة، المخرج اللي هو المد اللين بقى اللي بيحصل في الاخر ده، يعني مثلا وليكن مثلا يعني فسبح باسم ربك العظيم، خلاص هو فهم ان الامام هيعمل ايه، هيكبر، يروح قايم واقف خلاص، ضحك على الامام وضحك على الناس وضحك على انت تضحك على من؟ ها؟ طيب ما بنقول له انت بتضحك على نفسك وبتخسر خسارة كبيرة جدا، انت حاسبها حسبة غلط. اقعد وانت قاعد، حتى لو انت حتى تعبان ومريض وبتعاني احسن لك من ان انت تقعد وما بتعملش حاجة. نعم. امر رابع من الامور التي يحصل بها اليقين، وهو مفارقة الشهوات والحظوظ النفسانية، مفارقة الشهوات والحظوظ النفسانية. ما أكثر الشهوات، نسأل الله العفو والعافية. والحظوظ النفسانية يعني حظوظ النفس، إنه كثيرة جدا الشهوات وحظوظ النفس، فكل ما كان الإنسان بيستمتع بشهوات وحظوظ نفس كل ما يقل في نفسه الإيه؟ اليقين. فإذا كان العبد منغمسا في شهواته فأنى له باليقين. قال ابن القيم رحمه الله: أصل التقوى مباينة النهي وهو مباينة النفس، فعلى مفارقتهم النفس وصلوا إلى اليقين. أصل التقوى مباينة النهي وهو مباينة النفس. المباينة يعني يا أخوانا المفارقة، مباينة النفس، مباينة النهي، إن ربنا نهى عن شيء خلاص يبعد عنه. النفس غالبا عايزة أشياء كلها شهوانية، دي طبيعة النفس لأنها مخلوقة منين؟ من الطين. فكل رغباتها رغبات إيه؟ طينية، كل رغباتها رغبات طينية. إنما القلب مفطور على التوحيد، فرغباته بتبقى رغبات روحانية، لكن إحنا اللي بندنس القلب ده وإحنا اللي بنأثر عليه نخليه يتحول زي الإيه؟ زي البدن. رغبات كلها تبقى رغبات طينية أرضية. نعم. الأمر الأخير مما يورث اليقين في قلوبنا ويكون سببا إلى تحصيله التفكر في الأدلة التي توصل إلى اليقين. التفكر في الأدلة التي توصل إلى اليقين. فكلما تواردت البراهين المسموعة والمعقولة والمشاهدة على قلب الإنسان، كلما كان ذلك زيادة في يقينه وإيمانه، وهذا شيء مشاهد. فكثير من الأشياء التي في حياتنا والتي نعايشها، وكثير من الأمور التي شاهدناها أو لم نشاهدها، كيف تيقناها؟ كيف حصل فيها هذا اليقين؟ والله عز وجل قد أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، فكيف حصل اليقين فيها؟ يعني على سبيل المثال مثلا، كيف مثلا حصل عندنا يقين ان الماء يغرق، النار تحرق، من كثرة الإيش؟ المشاهدة والمعاينة والمباشرة ونحو ذلك. فالإنسان يعني إذا أراد أن يزيد يقينه ينظر في كل البراهين التي تزيد اليقين، من عبادة التفكر في المقام الأول، ومن أعظم العبادات عبادات التفكر. والله يا أخوانا أنا أضرب لكم مثال، يعني بالأمس فقط حصل معي. بالأمس أنا وأنا بأتناول الفطار، فالعادة ان انا اخذ برشام قبل ما يعني قبل اي شيء، يعني اخذ على طول برشام، اول حاجة برشام للسكر علشان السكر ينخفض، يعني علاش. فانا بالامس ما خدتش برشام السكر، فبالليل وانا بصلي حسيت ان انا تعبان، فقلت يبقى السكر حصل له ايه، عيلي ارتفع. المهم قعدت اصلي الحمد لله لغاية يعني اخر الوقت، لما حسيت بتعب زيادة شوية قلت اقيس السكر، فقست السكر لقيت السكر تحت 85، فقلت سبحان الله العظيم. طب لو انا كنت خدت بقى الايه البرشام، انا كنت زعلان جدا ان انا ما خدتش البرشام، وكنت زعلان اكتر ليه بقى، لان في اخ كده حبيبي يعني بيجيب لي حاجة حلوة عادة يعني، فانا زعلان بقى ان انا مش هاكل الحاجة الحلوة دي. ليه؟ لان انا بحب الحاجة الحلوة دي، فهو كده انا مخدتش البرشام يبقى كده ما اقدرش، مش هقدر اكلها النهاردة. فالغرض المقصود لما مخدتش البرشام كنت زعلان جدا، يا ده كده ان انا مخدتش البرشام يبقى السكر هيبقى عالي، يبقى انا كده مش هقدر اكل الحاجة الحلوة اللي انا بحبها. وبعدين لما جيت اصلي وقست بالبتاع قلت سبحان الله العظيم، لو كان بقى انا خدت البرشام كان زمان ايه البتاع كان نزل اكتر، كان نزل اكتر الحمد لله. يعني وانا قصدي اقول يعني انه مثلا هذا المعنى من معاني التفكر، انظر رحمة ربك بك. انا كنت زعلان جدا ان انا ما خدتش البرشام، كلت وبعد ما كلت افتكرت ما خدتش البرشام، سبحان الله العظيم. لكن ظننت والله ان الله عز وجل انساني البرشام لحكمة بانت لي بالليل، ان انا ما خدش البرشام عشان لو كنت خدته كان هينزل اكتر واكتر ونحو ذلك. وعليه عبادة التفكر في كل، لان البعض مننا فاكر ان عبادة التفكر دي عبادة في الايه، في السماوات والارض ونحو ذلك فقط، فقط من الافلاك ونحو ذلك. لا، ده كل موقف صغير وكبير لو تفكرت فيه بما ينفعك في الاخرة لكان خيرا لك، لكان خيرا لك. لسه زي ما نقول الشخص اللي بيروح يقعد ورا كده ويقعد ويستنى لما يجي الامام يقول الله اكبر وقايم، لو هو تفكر طيب انا وانا قاعد باخد ثواب، ولا وانا واقف مع الناس دلوقتي او انا حتى قاعد مع الناس دلوقتي وبصلي اخد ثواب اكتر، يبقى في تفكر. فكل صغير وكبير اذا استعمله الانسان لزيادة يقينه بالله تعالى وبالآخرة وبما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان خير. نعم. أما النقطة التي بعد ذلك وهي ثمرات اليقين، ثمرات اليقين والأمور التي يؤثرها في سلوك الإنسان وفي قلبه وفي سائر تصرفاته وأعماله. ثمرات اليقين يعني ماذا يجني الإنسان إذا حصل له يقين، ماذا يجني من الخير؟ هذه هي ثمرات اليقين. أولا أن اليقين إذا وصل إلى قلب الإنسان امتلأ قلبه نورا وإشراقا. سبحان الله العظيم. الإنسان اللي قلبه ممتلئ باليقين هتجد قلبه يعني له حال. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذه الأحوال. امتلأ قلبه نورا وإشراقا. ويعني من أعظم الأمثلة في ذلك طبعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم المثل الأعلى. لكن لو ضربنا المثال بالأنبياء كثير منا الشيطان هيروح يقفز على طول يقول له ده دول الأنبياء بقى. لا لا، كثير من هذا كان في الصحابة والتابعين وصلوا إلى درجة ومرتبة من اليقين بالفعل آثارها تدل على نور في قلوبهم وامتلاء هذه القلوب بالنور والإشراق. انظر إلى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يحكي بعض الأحوال المتعلقة بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخه، وكيف كان يرى فيه هذا المعنى وهو امتلاء قلبه باليقين بالله سبحانه وتعالى الذي يظهر من أحواله رحمة الله عليه. يقول ابن القيم سمعته، يعني ابن تيمية يقول ابن القيم سمعته قدس الله روحه يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. يقول ابن القيم وقال لي مرة ما يصنع أعدائي بي لما دخل السجن. فبيزوره ابن القيم فيظن ان هو مكروب مثلا، يعني ساخط جازع زينا كده، عنده تردد وعنده شك وعنده مشاكل لما ابتلي وحصل له محنة. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى قال لي مرة وهو في السجن ما يصنع أعدائي بي، يعني هم يعملوا ايه، هيودوني مطرح ما يودوني، ما يصنع أعدائي بي، إن جنتي وبستاني في صدري أينما رحت، إن جنتي وبستاني في صدري أينما رحت، أنا في أي مكان هيحطوني اللي كله سواء عندي. زي سيدنا يوسف عليه السلام قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ده جاي يقول له ايه الراجل ده، تعال اطلع من السجن. قال له لا، روح قول لربك بقى ايه الموضوع والحكاية والرواية. احنا لو حد ما طرحنا احنا على طول، ده 7 سنين بقى لي مرمي في السجن، اول ما يجي تعال الملك بيقول لك خلاص تعال انت هيطلعوك من السجن، اطلع وبعد كده اشوف الموضوع، وده مشروع وجائز، اطلع وبعد كده اشوف الموضوع. لكن انظر الى حال النبي يوسف عليه السلام وعظيم يقينه الذي استوى عنده القصر فيه والايش والسجن الاثنين واحد. ليه؟ لانه عنده هو الجنة فين؟ في صدره، كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله ما يصنع اعدائي بي، ان جنتي وبستاني في صدري اينما رحت فهي معي لا تفارقني، ان حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياح. حاجة يعني إن حبسي خلوة بالله، مش زينا بقى، إن حبسي بعد عن العيال والوظيفة باظت ومش هشوف زوجتي ومش عارف ايه، إن حبسي خلوة. ده ده ده عمله في عمل، انا في خلوة، انا في تفكر وعلم وتعلم ودراسة في خلوتي هذه. ماذا يصنع اعدائي بي، ان جنتي وبستاني في صدري اينما رحت فهي معي لا تفارقني، ان حبسي خلوة وقتلي شهادة. عمالين يتوعدوني ويقولوا لي هنعمل فيك وهنسوي فيك، هتراجع؟ هتنازل؟ لا، خلوهم يقتلوني، إن قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياح، وإخراجي من بلدي هوديني بغير جو. تخيل يعني حاجة. لماذا؟ لأنه عنده استوى الكل، لأنه يقينه أن ما عند الله خير وأبقى. وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. بيقول لزواره، بيقول لهم: أنا لو الكعبة دي البتاعة دي القلعة دي مليتوها ذهب عشان أكافئ الناس السجانين اللي هم سجنوني هنا والحكام اللي حطوني هنا، مش هقدر أكافئهم، ده عملوا في عمل، وإلا سبحان الله الفتاوى دي كلها كتبت فين؟ في السجن. سبحان الله، أعظم يعني من كتب وألف وصنف هو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كتبت كلها في السجن. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا ليه فيه من خير، ونحو هذا. نعمة السجن، السجن صار عنده نعمة التي أورثته خلوة بربه. بعض إحنا الشباب لما بيروح الجيش بيقعد سنتين أو ثلاثة في الجيش بيبقى في كرب عظيم جدا، سبحان الله العظيم. طيب المثل بتاع ابن تيمية ده ألا يكون في الحقيقة يعني قدوة؟ ولذلك إيه المانع أن الإخوة اللي بيروحوا الجيش الشباب استغل السنة أو الثلاثة أو الاثنين ختم كتاب الله ابتداء كده، أختم كتاب الله، أخلص حفظ كتاب الله تعالى، وإن كنت حافظ المراجعة بقى الدورية والصلاة والقيام ونحو ذلك. ونعم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال لي مرة، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. وكأنه هو لمس في عيون الله الزوار ولا حاجة الشفقة، إن هو أسير ومحبوس ونحو ذلك. فيقول: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. وهو ده الفرق يا أخوان، إن إحنا لو ابتلينا مثل هذه الابتلاءات، هو ده الفرق، اليقين، إن الحبس عندنا ننظر إلى المعاني الحسية فقط، الجدران المقفولة علينا والطبيعة السيئة اللي احنا فيها ونحو ذلك. أما من وصل يقينه إلى هذا المستوى فهو هذه الجدران عنده زي جدران الإيش؟ البيت، زي البيت عنده، قاعد مع عياله، قاعد هنا، قاعد هنا، الاثنين مستويين عنده. لماذا؟ لأنه هو في أمر آخر مع ربه سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يصف كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: لما دخل إلى القلعة، يعني سجن القلعة، وصار داخل سورها نظر إليه. السجن اللي هم كان في دمشق كان في عبارة عن قلعة وحواليها أسوار عالية، فلما دخل نظر إلى هذه الأسوار. إحنا بقى لو واحد مطرحنا بينظر الأسوار من باب إيه؟ الكرب اللي هو اتحط فيه، وإن هو أصبح خلاص إيش؟ أسير في هذا المكان، ويصيبه الهم والحزن والكرب، فيزداد ألما على آلامه. لكن يحكي شيخ ابن القيم يقول: لما دخل إلى القلعة، سجن القلعة، وصار داخل سورها نظر إليه، ماذا قال؟ هل جزع؟ هل قال: أنا مستعد للمساومة، أنا مستعد للمراجعة والتراجع عن هذه العقيدة التي أعلنتها أمام الناس ودعوت الناس إليها؟ أبدا. نظر إلى السور وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ده اللي بره هم اللي ايه اللي متعذبين، ده هم حطوني في رحمة. قال لاحظ هذا الاستشعار، او لاحظ هذا الاستشعار حينما ادخل في سجن القلعة فنظر الى سورها لم يخف، وما قال يا لهف نفسي، ما الذي فعلته بنفسي، وماذا فعل بي اعدائي، ما جزع، وانما قال لما نظر الى السور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ويقول ابن القيم رحمه الله ايضا واصفا شيخ الاسلام ابن تيمية يقول وعلم الله ما رأيت، او علم الله ما رأيت احدا اطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بلد الضهى. بيقول انا يعني كنت اجد شيخ الاسلام ده في نعيم عجيب جدا، مع انه كان فقير وما عندهش لا مال ولا عنده شيء ولا، ولكن كان في نعيم من العيش، سعادة، سعادة الايش القلب. نعم. الامر الثاني مما يورث اليقين وهو الهدى والفلاح في الدنيا والآخرة، الهدى والفلاح في الدنيا والآخرة. ومعلوم أن الفلاح هو تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب، يعني مما يورث اليقين الهداية والفلاح. والفلاح أن الإنسان يصل إلى مطلوبه، أفلح وصل إلى مطلوبه ونجا من مرهوبه، الشيء اللي هو يخافه نجا منه، واللي هو يحبه وصل إليه، خلاص ده أفلح. ولذلك أن مما يورثه اليقين الفلاح، فإن صاحب اليقين مطلوبه الأعظم ماذا؟ الله والجنة، رضا الله والجنة. فإذا كان ذلك وصل إلى مطلوبه، ومرهوبه ماذا؟ غضب الله والنار. فعندما يكون على يقين سيهرب من هذا، سيفر من هذا. ولذلك قال الله عز وجل في وصف المؤمنين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا فيما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد، قال سلوا الله اليقين والمعافاة، فما أوتي أحد بعد اليقين أفضل من العافية. فلاح في الدنيا والآخرة بعد هذا اليقين. ومن الأمور التي يثمرها اليقين في سلوك الإنسان أن اليقين يورث الزهد في الدنيا وقصر الأمل. من ثمرات اليقين أن يورث في قلب صاحبه الزهد في الدنيا وقصر الأمل. لماذا؟ لأنه من عظيم يقينه بالآخرة تراه يريد ماذا؟ يريد أن يخرج من الدنيا إليها. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا كان بعد ما وصل إلى أعلى مراتب الدنيا، لكن لعظيم اليقين في القلب بالآخرة قارن بينها وبين الدنيا فرغب ما عند الله تعالى، رغب ما عند الله تبارك وتعالى. لذلك من ثمرات اليقين انه لو صح كده التمثيل ده، لو حد مثلا مننا احنا قالوا له تسكن في القصر المجهز النظيف الجميل ده، ولا تسكن في غرفة ضيقة جدا تحت سلم البيت، ها؟ في حد يختار الغرفة اللي تحت سلم البيت؟ مفيش، مش ممكن. اي انسان عاقل، لا خدوا بالكم، قمش دعب الزهد والكلام ده. دلوقتي لو انا خيرت في في في في شيء مباح ما فيهوش حاجة، وخيرت قالوا لي تسكن القصر الجميل النظيف ده انت واسرتك واولادك، ولا تسكن تحت جنب المجاري والصرف الصحي تحت سلم، ها؟ بلا شك اي عاقل هيختار الايش؟ القصر. وهذا مثل الدنيا والاخره. احنا للاسف اكثرنا عايز يسكن فين؟ تحت السلم مع المجاري. فعلا اكثرنا ماسك بايده واسنانه في المجاري ومش عايز يسيبها، ويقينه بالقصر ضعيف. ليه؟ لان القصر لسه هيجي بعد شويه. ولذلك اخترعوا لها امثال. الم تسمعهم يقولون احييني النهارده وموتني بكره؟ هو ده نفس المعنى ده، حطني في المجاري النهارده مش مشكله بعد كده. هو عايز اللي ايه؟ اللي في ايده دلوقتي. طب الموعود؟ لا الموعود هو مش كلمة مش اللي احنا بنقولها دي يعني معناها ايه؟ اليقين ضعيف. انما اللي هو قالوا له القصر اللي هيجي بعد سنة، بس تصبر تصبر وتقعد على باب القصر بس تستنى لغاية ما يتفتح، ولا تسكن في المجاري تحت السلم. العاقل هيقول لا، ده انا هقعد قدام باب القصر، ده اقل حاجة قدام باب القصر ده هيبقى ايه؟ هيبقى نظيف، هيبقى نظيف وحلو. اللي هو ان صح التعبير يعني الانسان وهو في طاعة الله صابر، تيجي عليه شوية شمس وقاعد طول النهار قدام القصر تقلمه شوية، تيجي عليه شوية برد ممكن يضايقوه شوية، بس انت قاعد قدام القصر مستني القصر هيتفتح. حتى لو طولت المدة شوية، كام؟ 60 سنة اعمار امتي ما بين 60 و70. اللي عنده بقى مثلا 20 سنة وموخن يستنى لما يبقى عنده 60؟ ده يقول يا رب ارزقني القصر، يا رب ارزقني ما عندك. علشان كده حتى تمني الموت مقرون بايه؟ مقرون ان كانت الاخرة خير لي. طب خلاص موقن ان الاخرة خير له، القصر هيتفتح ان شاء الله، بس مع الصبر هيتفتح. لكن احنا اكترنا للاسف عندنا يقين بالمجاري وعندنا شك في الايه؟ في القصر. نسأل الله العفو والعافية. انظر الى يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقينهم بالقصر ان صح التعبير اللي انا قلته يعني، وزهدهم في المجاري. هذا رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وهو يقول صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. ماذا يفعل هذا الرجل؟ كان في جيبه تمرات والسيف في ايده والجيش الثاني امامه، فاراد ان يتقوى بهذه التمرات ثم ينطلق للجهاد. الانسان هو جعان يبقى ضعيف، فاراد ان يتقوى بالتمرات. فبعدما اخرج التمرات نظر فيها وقال والله إنها لحياة طويلة حتى آكل ثمراتي هذه. أنا لسه هقعد ما ادخلش القصر لغاية ما آكل الثمرات دي. تاخد إيه الثمرات دي؟ 5 دقائق. ما الذي جعل هذا يستعظم هذه الدقائق؟ اليقين. خلاص هو عارف إن هو لا ابعد ال5 دقائق دي دلوقتي هنطلق خلاص هموت هدخل الجنة. خلاص عنده يقين في ذلك، ما عنده ذرة شك في ذلك. يبقى استنى لغاية ما اكل شوية التمر ده في فوق في الاخرة ايه؟ في القصر بقى بالمثال بتاعنا ده. انا هخش القصر دلوقتي، انا قاعد عند المجاري مستني اكل حاجة مش لا ده انا ادخل بسرعة الى هذا القصر. ومن الامور ايضا التي تثمر اليقين في القلب الانتفاع بالايات والبراهين، الانتفاع بالايات والبراهين. الانسان ينتفع بالايات الكونية والبراهين الشرعية والكونية على ما هو عنده به يقين لكنه ضعيف ربما او نحو ذلك، فيريد ان يزداد من هذا اليقين. قال الله عز وجل: وفي الارض ايات للموقنين. انظر في ملكوت الله تعالى فترى فيه العجب، وهذا يزيدك يقينا بصدق الرسل والرسالات وما جاءوا به، ويزيدك يقينا بالآخرة. وإلا لو أننا ضربنا أمثلة على ذلك لا يعني ضربنا أمثلة كثيرة. لو أن بعضكم يعني حضر معنا أول خطبة في رمضان لعلنا تناولنا يعني شيئا من ذلك، وهي الخطبة التي كانت بعنوان دعوة للتفكر، وكيف أن النبي العزير أو هو رجل صالح لما مر بالقرية جعل يقول كيف سيحييها الله، يريد أن يرى ذلك كيف بعد ما تحولت إلى خراب بكل يعني درجات الخراب كيف سيحييها الله، يريد أن يرى ذلك. هذا كله تفكر في آيات الله تعالى. عندما تنظر في آيات الله الكونية من حولك بل في نفسك ونحو ذلك تجد آيات عظيمة كثيرة كلها تأخذك إلى الإيمان واليقين. الأمر الخامس مما يعني هو من ثمرات الإيمان الصبر. الصبر، فإن الصبر هذا من ثمرات أسف اليقين الصبر، فإن الإنسان صاحب اليقين صاحب صبر. لماذا؟ لأنه عنده يقين بما ينتظره. يعني الذي مثلا ينتظر الجنة، الذي ينتظر الجنة هو موقن بها، هو موقن بها، فهذا تراه ينتظر الجنة أم يتعجل بالدنيا الفانية ونحو ذلك؟ ينتظر لأنه موقن بها، وهذا الانتظار ما هو إلا إيش؟ الصبر. هيصبر حتى ولو عانى المعاناة الكثيرة هيصبر على ذلك. نعم. أيضا من الأمور التي هي من ثمرات اليقين وهي مرتبة فوق مرتبة الصبر، يورثها اليقين وهي فوق مرتبة الصبر، الرضا. هذه المرتبة هي المرتبة الأعلى من الصبر، فالإنسان يترقى عند المصيبة من الصبر إلى الرضا. فإن صبر فله أجر عظيم، فإن صبر ورضي فأجره أعظم. ومن الثمرات التي يجنيها اليقين الرضا، والرضا بما قدر الله عز وجل وأعطى وقسم. خلاص عنده يقين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر، وأنه يقدر بعلم وحكمة سبحانه وتعالى، فعند ذلك يوقن أن الله عز وجل عند ذلك يرضى بقضاء الله عز وجل. لماذا؟ لأنه من اليقين الذي عنده بأن الله هو الذي قدر، هو الذي سبحانه وتعالى حكم وجعل ذلك بعلم وحكمة وخبرة، عنده يقين بذلك. فعندما يحدث له الألم والمصيبة ونحو ذلك سيصبر ويرضى على ذلك. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم. ولهذا لم يحصل له، يقول ابن مسعود هو العبد في الآية، يعني هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ولهذا لم يحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا باليقين، وهذا الرضا يكون بقضاء الله عز وجل. نعم. أيضا مما يثمره اليقين التوكل على الله عز وجل. صاحب اليقين، صاحب اليقين متوكل على ربه سبحانه وتعالى. صاحب اليقين قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى، ولذلك هذا من ثمرات اليقين. قال الله عز وجل في الثناء على المؤمنين وحكاية عنهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فجاء التوكل بعد الإيش؟ بعد اليقين. وقال الله عز وجل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الحق المبين يعني اليقين، حق مبين يعني حق لا شك فيه أبدا، وهذا هو اليقين. نعم. أما الأمر التاسع من ثمرات أيضا اليقين، أنه يحمل صاحبه على مباشرة الأهوال وركوب الأخطار. صاحب اليقين لا يلتفت إلى الأخطار ولا الأهوال، وذلك لأنه عنده حساب آخر غير الحساب المادي، غير الحساب المادي، فهو يأمر بالإقدام دائما. فإن لم يقارنه العلم فربما حمل على المعاطف، والعلم من غير اليقين قد يحمل صاحبه على التأخر والنظر في حسابات كثيرة من نواحي متعددة، فتفوت أو فتفوت صاحبه الفرص. فإذا قارنه اليقين فذلك الكمال، فذلك الكمال. انظر إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يعبر نهر دجلة لأجل أن يفتح المدائن، لأجل أن يفتح المدائن. سعد رضي الله عنه ومن معه موقن بأن المدائن ستفتح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق جعل يضرب بمعوله، وفي مرات يبشر في كل مرة بفتح، فمن بين هذه المرات قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح المدائن، وفي رواية: أعطيت مفاتيح كسرى. فهم على يقين أن المدائن ستفتح. فلما وصلوا إلى يعني محاربة الفرس، انحاز الفرس خلف النهر ليجعلوه بينهم وبين المسلمين حاجزا لا يقدر المسلمون على أن يجاوزوه، ولا سيما وأنهم كسروا أو يعني هدموا الجسر الذي بينهم بين هذه الضفة والأخرى. الفرس هدموا الجسر اللي هو يعبر به الناس إلى الجهة الأخرى. فلما جاء سعد بجيشه وقف على شاطئ نهر دجلة، والروم في الجهة الأخرى، الفرس في الجهة الأخرى، يريد أن يصل إليهم. كيف يصل إليه وهم على خيول وليس معهم طائرات ولا كذا ونحو ذلك؟ على خيول وجيشه، لكنه يوقن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بفتح بلاد المدائن. فإذا بسعد رضي الله عنه يلتفت إلى جيشه ويخطب فيهم ويكلمهم ويخبرهم ويجدد فيهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وإني منطلق إلى البحر فكونوا من ورائه. وسبحان الله العظيم، فينطلق سعد على فرسه والجيش من ورائه ويدخلون نهر دجلة. نهر دجلة ده زي نهر النيل كده، يدخلون نهر دجلة فتعوم بهم الخيل وتسبح. سبحان الله العظيم، الخيل مش من عادتها اصلا انها تسبح مسافات طويلة كده، يعني الخيل ممكن على الشاطئ كده ولا حاجة، لكن يدخل مسافات طويلة لا، دي مسألة تانية خالص. فيتحول الخيل الى مركبة، ان صح التعبير، بر مائية. سبحان الله العظيم، وهم موقنون انهم سيعبرون ان شاء الله، لعظيم رجائهم في ربهم مع عظيم يقينهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من ثمرات اليقين انه يحمل صاحبه على مباشرة الاهوال والمخاوف. خلاص عنده يقين بالله، الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، هو يعلم بي الان وانا في هذه الاهوال وهذه المخاوف، خلاص انا على طاعته. ولذلك يغامر في هذه الاهوال والمخاوف وهو على يقين ان ربه يعلم به، مع ضوابط طبعا مباشرة الاسباب في ذلك. الامر الاخير في يعني ثمرات اليقين ان اليقين يورث صاحبه انه لا يعرف اليأس، يعني اليقين يجعل صاحبه يرث هذا الامر، لا يأس، ما عنده يأس. لماذا؟ كيف ييأس وقد ايقن ان الذي ييأس على طريق الكافرين والعياذ بالله؟ انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون والعياذ بالله. ولذلك صاحب اليقين لا ييأس ابدا مهما طال ليل الظلم والظالمين، لا ييأس انه سيأتي بعد هذا الليل الفجر، لانه على يقين ان الله تعالى بشر الصابرين وان بعد العسر يسرا وان بعد الصبر نصر وان بعد الفرج شدة، استغفر الله، وان بعد الشدة فرج، وهكذا. فهو على يقين من ذلك، هو متيقن. لازم لازم انتوا عارفين يا اخواننا، شوفوا المثل كده جه لوحده، كلنا باذن الله على يقين انه بعد الساعة 3:30 4 بالليل هيطلع الايه؟ الفجر، صح ولا لا؟ في حد شاكك في المسألة دي؟ كلنا على يقين بها. اهو سبحان الله العظيم، هؤلاء كانوا كذلك في هذه الامور، زي ما احنا مش شاكين انه بعد الليل ما يخلص هيطلع الفجر، هم مش شاكين ان مهما طال الظلم سيزول. احنا بنقولها في الخطب، نقعد نقول وحاجات كده، ونقعد نقول حاجات كتير للناس وفي الدروس ونحو ذلك، لكن من منا الذي هو موقن بذلك؟ موقن بذلك انه فعلا بعد الليل هيجي الفجر، لازم يطلع الفجر، لازم يطلع الفجر. لماذا؟ لانه ده امر ايه؟ يقيني، امر يقيني، لازم يطلع الفجر. كذلك ربنا سبحانه وتعالى اخبر في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مهما طال الظلم وطال زمان الظالمين لابد من الزوال. والسنن الآيات تدل على هذه السنة في كتاب الله بكثرة، ولذلك تورث اليقين عند من هو يوقن بذلك. أي نعم. أما المسألة التي بعدها وهي الأمور التي تنافي اليقين، الأمور التي تنافي اليقين. الحقيقة انه هذه المسألة هي عبارة عن ماذا؟ عن انك تأتي بالامور التي تجلب اليقين التي سبقت، وتجعل عكسها هو ماذا؟ هو الذي ينافي اليقين، تجعل عكسها هو الذي ينافي اليقين. واعظم ذلك ان يكون القلب مطلعا الى غير الله عز وجل والعياذ بالله. اعظم ما ينافي اليقين ان القلب يكون مطلع لغير الله سبحانه وتعالى، متعلقا بغير الله سبحانه وتعالى. وقد قال بعض السلف: حرام على قلب ان يشم رائحة اليقين وفيه السكون الى غير الله عز وجل، وحرام على قلب ان يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله جل وعلا. وهكذا الشكوك والريب، كل هذا من ما ينافي اليقين. آخر ذلك أخبار السلف رضي الله عنهم في هذا الباب، يعني مع عبادة اليقين. ورد في الحقيقة أمثلة كثيرة مضت في الكلام، ومن أشهرها أحوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن بعض أيضا الأخبار الأخرى يذكرها الشيخ حفظه الله تعالى. يقول: قال بعض السلف: رأيت الجنة والنار حقيقة، رأيت الجنة والنار حقيقة، ومفيش حد رأى الجنة والنار إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيت الجنة والنار حقيقة. فقيل له كيف رأيتها حقيقة؟ قال رأيتها بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه، آثر عندي من رؤيتي لها بعيني. يعني معنى الكلام بيقولوا انت شفت الجنة والنار ازاي حقيقة؟ قال رأيتها بعيني رسول الله، وعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق من عيني. خلاص عين النبي صلى الله عليه وسلم شافتهم وأخبرتني، خلاص أنا شفت الجنة والنار. انظر إلى هذا اليقين. نعم. يقول فإن بصري قد يطغى ويزيغ بخلاف بصر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما ابتلي وأوذي كثيرا في القصة المشهورة، قصة يعني ادعاء أن البخاري يقول بخلق القرآن، والتي ابتلي فيها البخاري ويعني مات بعدها رحمه الله تعالى، فكان يؤذى إيذاء شديدا، فيأتيه من يقول له إنهم يقولون فيك كذا ويقولون فيك كذا ونحو ذلك، فيقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لا، مسائل أخرى. أي نعم، بس البخاري كان بطريقة غير طريقة الإمام أحمد. ده البخاري متهم بالعكس، متهم بالعكس، متهم من أهل السنة، إنما الإمام أحمد كان متهم من مين؟ من الحكام. الحكام كانوا بيقولوا أحمد يقول بأن القرآن غير مخلوق فعذبوه. البخاري أهل السنة منهم من رماه بهذه التهمة أنه يقول القرآن مخلوق. نعم. لا، تلاقي مسائل مختلفة كثيرة جدا، مسائل كثيرة جدا يعني. نعم. وهذه الخنساء رضي الله عنها، ومعروف خبرها، خنساء دي من يعني أجلد نساء العرب. الخنساء دي لما مات أخوها صخر، وهن ذلك قبل الإسلام يعني، فكانت تبكي وترثيه وتقول من ومن بكي حولا كاملا فقد اعتذر، قاعدة عندها يعني، ومن بكي من بكى حولا كاملا فقد اعتذر. اللي يعني يقعد يبكي على صخر سنة خلاص كده يبقى كده عمل اللي عليه. وكانت تخرج في كل يوم، الخنساء دي وهي في الجاهلية كانت تخرج كل يوم وتجلس في البطحاء في الشمس تبكي صخر، تبكي أخوها صخرا، وتقول أشعار بقى يعني فظيعة جدا تخلي الحجارة تبكي، إنه مين زي صخر الذي كان وكان وكان ونحو ذلك، ترثي أخاها لما يعني مات في الجاهلية. وهي هي رضي الله عنها لما تحولت بقى إلى الإسلام واليقين، الحزن بقى اللي سنة بحالها نصب حزن وندب ونياحة ونحو ذلك والعياذ بالله. هي هي في الإسلام لما قتل أبناؤها الأربعة رضي الله عنها، قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم. شوف الفرق، سبحان الله العظيم، أربعة وأبنائها، والابن أغلى شيء على الإنسان. ولما ماتوا الأربعة في القتال قالت الحمد لله الذي شرفني بقتال، مع أنه الثاني لما مات في الجاهلية في حروب جاهلية ظلت تبكي سنة. الفرق ليقين بأن هؤلاء صاروا إلى الجنة، أما قبل ذلك لم تكن تعرف هذا أصلا، ولذلك كانت تبكي هذا البكاء. وانظر إلى أم حارثة رضي الله عنها التي قتل ابنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرفت منزلة حارثة مني، يعني الظاهر انه كانت بتحب حب كل الناس يعني يسمعون عن عظيم حبها لابنها حارثة هذا. قد علمت منزلة حارثة مني، فإياك في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. رضي الله عنه وأرضاه. تقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي حارثة يعني مصيره إيه؟ قتل يوم أحد، إن كان في الجنة أصبر وأحتسب، أما لو كانت الأخرى والعياذ بالله لا، ده أنا هظل أبكي وأنوح لي، لأنه مات على على على يعني والعياذ بالله على معصية، على يعني غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الفرق في الشاهد في الكلام هنا ماذا؟ أنها موقنة بأن من مات ودخل الجنة فقد فاز. خلاص ابني دخل الجنة يبقى ابني هنا خلاص فاز. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أو هبلتي أو جنة واحدة أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة وإنه لفي جنة الفردوس. فانظر إلى هؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين وكيف كان عظيم يقينهم رضوان الله عليهم أجمعين، وكيف كان يبشرهم صلى الله عليه وسلم بجزاء هذا اليقين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا وقلوبكم يقينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الأعمال، وأن يختم لنا رمضان بأحسن الخاتمة، وأن يبلغنا ما نرجوه جميعا في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.